أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، مع اسم عظيم وجديد من أسماء الله عز وجل، اسم الله الجميل. الجميل، ورد هذا الاسم في الحديث الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لم يدخل الجنة. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسن، هل هذا من الكبر؟ يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. الله جل جلاله أحبتي في الله جميل بأسمائه، فأجمل الأسماء لله جل جلاله، فهو القائل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. حتى أن أي اسم يمكن أن يورد شيئا من الشبه أو الشبه لله جل جلاله فلا يحق لك أن تقوله. فقال العلماء: لا تقول المنتقم إلا ومعه العفو، العفو المنتقم. لا تقول القابض إلا ومعه القابض الباسط. لا تقول الخافض إلا ومعه الخافض الرافع. لا تقول الضار بل تقول النافع الضار. فهذه الأسماء التي قد تؤدي لشيء من الشبه لله جل جلاله لا بد أن تقرنها بأسماء جميلة حتى يكون لله جل جلاله جمال الأسماء. وكذلك أحبتي في الله، الله جل جلاله جميل بصفاته: الرحمة جمال، المغفرة جمال، العفو جمال، اللطف جمال، الكرم جمال. تقول عائشة رضي الله عنها: يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين جميل صفات الله تعالى: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: حجاب النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الله جل جلاله أحبتي في الله جميل بأفعاله. يبين سيدنا يوسف عليه السلام كما قرأنا في الأيام الماضية في سورة يوسف، وهو يبين جميل أفعال الله، يقول: ربي قد آتيتني من الملك. من الذي أتاك البيت؟ من الذي أعطاك الدابة؟ من الذي أعطاك الطعام والشراب والمال والزوجة والأولاد؟ هذه كلها أفعال الله. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. ثم قال عليه الصلاة والسلام عندما راودته امرأة العزيز عن نفسها: قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. كم أحسن الله جل جلاله مثوانا وظلمنا أنفسنا بسوء علاقتنا بالله جل جلاله. الله جل جلاله أحبتي في الله جميل بخلقه. بالله عليكم، انظروا إلى السماوات، انظروا إلى الأرض، انظروا إلى الأشجار، انظروا إلى الأنهار، انظروا إلى الجبال. كم صورها المصورون، وكم رسمها الرسامون، وكم ذهب إليها الناس وتمتعوا بجمال منظرها. يقول الله تعالى وهو يذكرنا أنه هو الخالق، هو الجميل، قال في سورة النمل: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. هل يوجد إله مع الله؟ خلق هذه السماوات والأراضين. يقول جل جلاله بل هم قوم يعدلون. ثم قال أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا. من الذي جعل هذه الأنهار؟ بس يكون الشباب مشوبين بالصيف أو العائلة قد تضايقت قليلا تذهب للأنهار وتشم الهواء كما يقال وتجلس على الماء. الله تعالى هو الذي قال وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. يقول لنا وهو يذكرنا انظروا إلى الإبل، انظروا إلى السماوات، انظروا إلى الأرض، انظروا إلى الجبال، فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا. كل جمال الخلق الذي تراه من جمال الله جل جلاله. وهذا ليس فقط في الدنيا أحبتي في الله، بل حقيقة جمال خلقه جل جلاله في الجنة. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. والله أجمل ما تراه في الدنيا ليس بشيء أمام الجنة. إن سألت عن طين الجنة فطينها المسك الأذفر، إن سألت عن حشيشها فحشيشها الزعفران، إن سألت عن حصبائها فحصباؤها اللؤلؤ والمرجان، إن سألت عن لبنها وبنائها فبناؤها لبنة من ذهب ولبنة من فضة، إن سألت عن سقفها فسقفها عرش الرحمن، إن سألت عن أشجارها فأشجارها ساقها من ذهب، يسير الراكب المضمر تحت ظلها 100 عام لا يقطعها، إن سألت عن طعامها ففاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، وإن سألت عن مائها فأنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وإن سألت عن سكانها فسكانها الحور العين تناديك وتقول لك عبد الله خلقت لك، خلقت لك، مهري مكتوب على عنقها، مهري طاعتك لربي. وسيدة الحور العين نساؤنا الصالحات المؤمنات من أهل الدنيا، هذه تكون سيدة. من هي المؤمنة الصالحة التقية الورعة النقية المحجبة التي حفظت جمالها وحفظت جسدها وغطت مفاتنها عن الناس وصبرت على كلام الناس وصبرت على أذى الناس لها وغضت بصرها وطاعت زوجها وقدمت عبادتها لربها؟ فهذه المرأة تكون سيدة الحور العين يوم القيامة في الجنة. هذه هي الجنة. من أجمل ما فيها أن أهل الجنة بينما هم جالسون يناديهم منادي يا أهل الجنة، نعم، إن الله يستزيركم فحي على الزيارة. من الذي يطلب الزيارة؟ الله. ممن؟ مني ومنك إن شاء الله. إن الله يستزيركم، يطلب زيارتكم، فحي على الزيارة. فيبادرون فإذا بنجائب قد جهزت لهم فيركبون على النجائب فتذهب بهم إلى واد اسمه الواد الأفيح. فإذا بالملك جل جلاله قد أمر بعرشه فنصب هناك، وجهزت لهم منابر من ذهب ومنابر من فضة ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من نور. فبينما هم كذلك إذ سطع لهم من فوقهم نور أضاءت له الجنة فينظرون فوقهم فإذا هو الجبار. فيقول جل جلاله السلام عليكم، وذلك مصداق قول الله تعالى في القرآن الكريم سلام قولا من رب رحيم. فلا يجيبون بأجمل من أنهم يقولون لربهم: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يقول جل جلاله: أين عبادي، أين عبادي الذين أطاعوني في الغيب ولم يروني. اللهم اجعلني وإياكم منهم. أين عبادي الذين أطاعوني في الغيب لم يروني، لم يعرفوني، أطاعوني في الغيب ولم يروني. ثم يجتمعون على كلمة واحدة فيقولون: ربنا أرنا وجهك الكريم، أرنا وجهك الكريم. قال: فيكشف الحجاب، فلو أنهم قد كتب لهم الموت لماتوا من جبيل ما رأوا. فينظرون إلى ربهم جل جلاله، ثم يحدثهم ربهم جل جلاله: فما من رجل ولا امرأة من أهل الجنة إلا يحاضره الله تعالى محاضرة خاصة، حوار خاص بينك وبين الله: عبدي فعلت كذا في يوم كذا؟ فيقول: نعم ربي. فيقول: ربي استرها علي، يا ربي اغفرها لي. فيقول الله تعالى: لولا أني سترتها عليك وغفرتها لك لما أدخلتك الجنة. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنان. أحبتي في الله، الله جل جلاله هو الجميل، فعيشوا مع هذا الاسم العظيم حتى تنالوا رؤيته يوم القيامة.